إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى قوله: وقول الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. يبقى هو هنا كان بيكلم في كل اللي فات عن التوكل، وهيدخل منه على معنى مهم هيتفرع فيه، بس هيدي له حقه برضه، وهو موضوع الايه؟ الرضا. وخلي بالكم عشان ما انتهش من كلام شيخ سام تيمية، هو في الرسالة دي بيقول ايه في الاول؟ قال: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فانهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. وقال ان هؤلاء الثلاثة من امة محمد صلى الله عليه وسلم: الظالم لنفسه، المقصر فيما اوجبه الله عليه او المقترف ما حرمه الله عليه، و المقتصد الذي يأتي الواجبات ويكف عن المحرمات، والسابق بالخيرات الذي يعني يستكثر من النوافل والمستحبات ويكف عن المكروهات. وقال إن لما سئل عن الأحوال والمقامات اللي هي الأعمال القلبية، قال إن الأعمال القلبية اللي هي بتسمى الأحوال والمقامات عند قوم آخرين يكتنفها نفس التقسيم، فكل عمل من الأعمال القلبية، فقال الأعمال القلبية واجبة، هو كده قال بإطلاق، قال واجبة، قلنا بعض العلماء ذهب إن في بعض الأعمال مستحب، قال الأعمال واجبة. وبالتالي فإن العمل الواحد هينقسم المسلمون أمامه إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. حتى الأعمال القلبية هو ده فكرة الرسالة أي على كده. فهو لما تكلم عن التوكل وجاب كلام بعض العلماء، زي ما قلنا كلام حضراتكم فاكرين مين ولا مش فاكرين؟ ولا كلام الهروي صح، وكلام ابو العباس ابن سريج. وقلنا ان لما قالوا ان التوكل ليس من مقامات الخاصه ولا من مقامات الخواص، وانما ده مقام عوام المسلمين، وهو رد على الموضوع ده رد وافر. وصلنا النقطه، هو بيرد على الكلام ده وبيأصل ويقرر ايه هو التوكل، وان هو ده من مقامات الانبياء وخواص المؤمنين والمرسلين، وقال مسائل نافعه جدا في التوكل. دخل معانا هنا هيبدا تفريعه كده يتكلم فيها عن ايه؟ عن الرضا. فبيقول: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال هذه الآية تتضمن الأمر بالرضا والتوكل. الرضا والتوكل، الرضا محله فين في الآية؟ رضوا ما آتاهم الله ورسوله. والتوكل محله فين في الآية؟ حسبنا الله. تمام؟ قال يبقى الرضا والتوكل. وهيبدأ يفرعه في مسألة تانية اللي هي كأنك هتجاوب على سؤال دلوقتي: ما هو موضع الرضا، أو متى يكون موضع الرضا، متى يكون موضع التوكل؟ قال الإجابة على هذا السؤال دي كده: الرضا والتوكل يكتنفان المقدور. فالتوكل موضعه ومحله قبل العمل، قبل وقوع الأمر. التوكل موضعه ومحله قبل وقوع الأمر، وبعد الفراغ من الأمر يأتي موضع ومحل الرضا، يأتي موضع ومحل الرضا. فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ولهذا شو بقى الاستدلال، هو ده المنهج السلفي فعلا، ان ليس عنده شاردة ولا وردة الا ويكسر من الاستدلال عليها بالايه؟ بالوحي آيات وأحاديث، وكأنما وضعت الأدلة أمامه ينتقي منها أمام عينيه سبحان الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة، الدعاء ده جميل جدا، الدعاء ده حديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي، حديث عمار بن ياسر وإسناد صحيح. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد، القصد يعني إيه؟ الاقتصاد، عدم الإسراف، وأسألك القصد والاعتدال في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، ده الشاهد، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أمين. وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، عزم على الرضا لا حقيقة، يعني قبل القضاء واحد يقول أنا راضي بكل ما يوقعه الله بي، نقول له لا، اللي أنت بتقوله ده اسمه إيه؟ عزم على الرضا. هيجي الفرق الوقت. قال ولهذا كان طائفة من المشايخ، قلنا المشايخ ده مصطلح بيطلقه على المتصوفة، على المتصوفة، ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تمنوا أن يدركوا الشهادة وأن يقتلوا في سبيل الله، فلما وقعت غزوة أحد فر من فر، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هنا تنبيه، بقول بعض المشايخ بيذكروا قصة هنا، قصة حسنة على سمنون المحب. وسمنون أحد العباد اللي ليه شعر رائق جدا، أحد العباد اللي ليه شعر رائق جدا، وقعت ليه قصة في هذا المقام مهم نعرفها علشان خاطر نعرف إزاي نتعامل مع ربنا. سمنون هو سمنون بن حمزة أبو القاسم البغدادي الصوفي، توفي 291 وقيل 300، الله أعلم. سمى نفسه، هو اللي سمى نفسه سمنون الكذاب بسبب قوله، وكان ليه شعر رائق جدا على فكرة، فمن ضمن شعره وضمن حالت معاه الايه الحالة الإيمانية، فهم قايل ايه؟ فليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني، بكلم مين؟ ربنا. فليس لي في سواك حظ، انا ماليش حظ ولا رغبة في اي حد غيرك، فكيفما شئت فامتحني. طبعا ده جهل بالله العظيم، ما ينفعش حد يقول كده ربنا سبحانه وتعالى. فماذا حدث لسمنون؟ أصابه العسر اللي هو حصر بوله، خلاص ديسيوريا، بل أن يوريا، ما فيش أصلا يوريا خالص، فيش حاجة، فيش تبول خالص، حصر إيه بوله، فكان يصيح وكاد أن يهلك. فأشار عليه بعض المتصوفة، قال عليك بصبيان الكتاتيب يستغفرون لك فإنهم أنقياء. فكان يحمل معه الجوز، الجوز يعني، ويروح في صبيان الكتاتيب يقول استغفروا لعمكم الكذاب، استغفروا لعمكم الكذاب. وضج، هو قال ربنا امتحني، فلما امتحنه بعسر البول بقدرش يستحمل، فصرخ وصاح. عشان كده الإنسان يعرف إزاي يتعامل مع ربنا، الموضوع مش بفتح الصدر، ما ينفعش واحد يتعامل مع ربنا، ده اعلى مقامات الانسان انه يكون ايه؟ عبد. عارف يعني عبد؟ يعني ذله واستكانه وانكسار واشفاق ووجل مع المحبه. مش كده؟ لا. ف وقعت هذه القصة كما قلنا ايه لسمنون. وابن تيمية بقى يبتدي يستدل على الأدلة الشرعية على بطلان هذا الفعل، ويجب الأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقوله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. أخرج الترمذي في السنن كتاب التفسير باب تفسير سورة الصف عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. يبقى ده كان في صحابة ولكنهم أخطأوا فنزل التقويم. طيب قال الضحاك: ونزلت هذه الآيات توبيخا، ده تفسير سبب تاني للنزول، توبيخا لمن قالوا طعنا وضربنا وقاتلنا ولم يفعلوا. الناس ليه بتدعي أشياء من الأفعال، الأفعال الخير وأفعال الطاعة وأفعال القتال والجهاد وهم لم يفعلوها؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ في الأولى يبقى أنتوا بتقولوا كلام من سبيل الوعد، تعد أنك ستفعل كذا ولا تفعله. والتانية بتكون من سبيل الإخبار أنك فعلت في الماضي ولم تفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بس قبل كده وضح لهم عقوبة أو مغبة الأمر ده: كبر مقتا عند الله، يعني إن من يفعل ذلك يمقته الله مقتا كبيرا، نسأل الله السلام، اللهم توب علينا واغفر لنا، مقت كبير للي بيدعي هذه الأشياء ولا يفعلها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شوف وصف البنيان المرصوص ده بيديك معنى إيه. معنى إن الله يحب الذين يثبتون في القتال، عندهم ثبات ورسوخ وشجاعة في القتال كثبوت البنيان لا يتحرك مرصوص. وكذلك فيه الصدق وفيه اليقين، وفيه أهم من كده معنى اجتماع الكلمة وعدم التفرق، اجتماع الكلمة وعدم التفرق. وفيه معنى شدة الولاء بين المؤمنين بعضهم لبعض كتلاحم لبنات الجدار المرصوص أو البنيان المرصوص. تعبير بليغ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يبقى لازم القتال يكون راية واضحة في سبيل الله، هيئة القتال صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب ولهذا ابن تيمية بيقول بقى، بيفرع الكلام ده بقى: ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشارع بالعهد أو النذر ونحو ذلك، أو يطلب الولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. جمهور العلماء على أن النذر مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، واستدلوا بهذا الحديث لأن فيه إلزام بما لم يلزم به الشرع، لكن من وفى بنذره مدح، ودح على الوفاء بالعبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مصر. لكن في أصل النذر أصل عقده فإنه ليس مشروعا. هو أول النذر كله وأقبحه المشروط، لأن فيه سوء أدب مع الله عز وجل. أما النذر غير المشروط اللي بيحملك على التقرب فيه إلزام للنفس بما لم يلزمها به الشارع، وقد تتعرض ألا تطيق، وده اللي بيقوله ابن تيمية. وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة، يا سلام الحتة دي مهمة جدا، الحديث ده ممتاز: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، نهي. ويدخل في الإمارة دي طبعا البحث عن الولايات، سواء الولايات الدينية الشرعية أو الولايات السياسية أو وغيرها، ويعني يستثنى من ذلك ما تلجئ إليه الضرورة الشرعية، كما فعل يوسف عليه السلام حين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. أما الأصل في هذا الباب ألا يطلب الإنسان ولاد شرعية دينية زي الإمامة، زي التصدي للتدريس، زي التصدي للتوجيه وغيرها مما فيه قدر من الإلزام والوجاهة والسلطة، السلطة الشرعية الأدبية، لا تطلب مثل هذه الأشياء. والإنسان إذا حرص عليها وكل إليها وكان ذلك ذريعة خذلان، نسأل الله السلامة. أما إنه إذا وكل، إذا ألقيت إليه وإذا أوتيها عن غير مسألة وهو كاره أن يتحمل هذه المسؤولية الشرعية يعان عليها من الله عز وجل. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وده أفضل وسيلة طبية للتعامل مع الأمراض المعدية اللي هي فيها ميكروب، سواء بقى بكتيريا أو فيروس، وفيها كارير حامل للميكروب ده ما بيظهرش عليه المرض وفيه مصاب. فالواحد اللي موجود حتى لو هو شكله كده معافى ما عليهوش أعراض المرض، ده سهل جدا يبقى اسمه إيه؟ حامل للمرض، فيروح مكان تاني ينقله. عشان كده أسلم حل طبي هو اللي جه في الحديث ده، الحجر، سوى الحجر خلاص، إن إذا كان موجود في مكان لا تطلع منه ولا تدخل فيه سيبه. وثبت في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا نهي شرعي عن تمني البلاء، هذا نهي شرعي عن تمني الوقوف في أمر لا يعلم الإنسان أيثبت فيه أم لا، نهي شرعي. طب الناس اللي بتتمنى هذا الأمر، والله قد يصدق الإنسان في نيته فيوفق، كما وقع لأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وقد يخزل كما ورد في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا، نسأل الله السلام. عشان كده من الآفات اللي وجدت في أبناء التيار الإسلامي مسألة المزايدات والتحامق وإظهار الشجاعة في غير موطنها والبحث عن مواطن الابتلاء. وقد يدخل في القلب أشياء، وقد يدخل في النوايا أشياء، والمرء إذا دخل عليه الداخل من نفسه يعني اختلطت نيته فإنه تأتيه العقوبات تطرأ، ونسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. فوارد جدا تلاقي واحد يقوم مقاما الظاهر فيه أنه يدعو إلى حق أو يطالب بحق أو يدافع عن حق، ثم ينزل به من البلاء ما الله به عليم. ومن قام بنفس المقام لا يصيبه مثل ما أصاب هذا، إيه الفرق؟ اللي الأول من لفت نظري إلى هذا المعنى كان الإمام الذهبي رحمه الله، ونقرأ في ترجمة ابن حزم، أبو محمد ابن حزم، أبو محمد شمس في دنيا العلوم حقيقة يعني، وابن والإمام الذهبي يعني لو أنا مش عايز أطلع بره الموضوع كنت جبت لكم ترجمته من عند الإمام الذهبي، حاولوا حضراتكم ترجعوا لها وتقرأوه. بيقول إزاي ده قال عنده حدة ذهن وتوقد ذهن وذكاء يخضع له، وسعة حفظ يخضع لها، وهمة في الطلب يخضع لها. قال: ولكنه دخل عليه الداخل من نفسه، دخل هو ده المعنى، دخل عليه الداخل من نفسه، في مقامات معينة كده قال دخل عليه الداخل من نفسه. وابن والذهبي أما أصل أصل مهم جدا، ابن كتابة سير الأعلام النبلاء للذهبي ده مدرسة، مدرسة تربوية حقيقية يعني، إنه لا يدع أي سيرة تمر كده بإيه أصل ويعلق تعليقات نافعة جدا. قال: وهذا يكسر كثيرا يكثر في طبقة الأمراء والجند والفقهاء ممن يتصدى لأمر، والأمر في نفسه حق ولكن يدخل عليه الداخل من نفسه فيخزل فيه. وما يضرب مثال ابن حزم ده شنع عليه وحرقت كتبه ورمي بالزندقة ومات على شرحه. وطبعا الأمر ده مش استنبة، عادي جدا ممكن يكون واحد من أولياء الله ويحصل له كده، لكن احنا بنقول الخطاب هنا مش بصدد الحكم على الناس، لكن كل واحد فينا يراجع نفسه. الكلام ده اللي موجهه لنفسي والإخواني، إياك في يوم أنك تتخذ الأمر بإظهار الشجاعة المزايدة، إظهار أن أنا لا أأبه بأي شيء، لا يفزعني شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة لا تتمنوا لقاء العدو. بلاش بقى البحث عن المشاكل والبحث عن البلاء، لأن هذا ذريعة الخزلان، نسأل الله السلام. طب إذا وقع البلاء، إذا لقيته بقى العدو قدر ذلك، يجب الصبر. إذا لقيتهم إيه فاصبروا. والرجاء بقى اللي يحملك على الصبر إنك بتبص للدنيا إيه والآخرة إيه، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول أمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. يبقى هو كده هيبتدي يدخل على معنى الايه، معنى لا هو هيجي للرضا، هيجي للرضا بالتفصيل، بس هيقدم ليه بمعنى الصبر. ولا بد في جميع ذلك من الصبر، ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. الصبر مر كاسمه، في مرارة، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج أن الإنسان يتكلفه، يتصبر. ومن يتصبر يصبره، يتكلف الصبر حتى يصبره الله عز وجل. بص يا اخوانا، المقامات الدين ديت عامله زي عماره او برج كبير، ادوار بعضها فوق بعض. وابن القيم بيوضح لنا ان المقام الاقل اذا صعدت عنه لا ينمحي، هو في نفس البناء، يقول لك كالايمان والاحسان، فاذا قام رجل بمقام الاحسان فانه قطعا مؤمن، والايمان لم يذهب عنه، يعني لا تفارق هذه المقامات انما تندرج وتندمج فيما سواها من المقامات الاعلى. نفس القصة بين الصبر والرضا. فخلي بالك، بعض الناس يبقى عايز يوصل لآخر ظهور وهو لسه واقف على الأرض. لا، في مجاهدات وفي مراحل لازم ناخد بالنا منها. لابد الإنسان يكون عنده علو همة وطلب لمعالي الأمور والتباعد والتجافي عن سفسافها، لكن لابد يكون عنده وعي بطريق السير الله عز وجل، وكيف ومراتب السير وقوانين السير إلى الله عز وجل، حتى لا ينقطع، حتى لا ينقطع. فالصبر مر كاسمه، في مرارة، والمرء يحتاج في بدايات الأمر أن يتكلفه، والله يعينه. ومن يتصبر يصبره الله. الصبر واجب باتفاق المسلمين. الصبر ذكر في القرآن كما ورد عن أحمد في أكثر من 90 موضع، وهيبدأ ابن تيمية يجيب لنا أثار كتير جدا عن مسألة الإيه؟ الصبر. والصبر هنا أنواع مختلفة، في صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وحط صبر على أقدار الله المؤلمة ديت مما لا حيلة في دفعه، ومما ليس من المعايب وليس من المذمومات شرعا، لأن ممكن واحد المعصية ما هي من قدر الله وقدر مؤلم، واحد عايز، وده بيقولوا عليه اقبح الصبر. انواع الصبر كذلك بتقسيم اخر، صبر لله يعني اخلاصا يصبر لله، وممكن واحد يصبر بدون اخلاص، اي طبعا يصبر لاظهار شجاعه النفس وقوتها، يبقى يتجرع هذه المراره ليحمده الناس، زي اللي بيقاتل وده من المقامات العالية جدا، بيقاتل عشان يحمدوا الناس. والصبر بالله يعني صبر بالاستعانة بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، استعن بالله فهو الذي يصبرك سبحانه وتعالى. وصبر مع الله، وده للمتدين المستقيم المؤمن، يصبر مع الله يعني مع أمر الله عز وجل ونهي، يدور معه حيث دار. فحيثما وجد أمر الله فسمى صبر على الفعل، وحيثما وجد نهي الله فسمى صبر على الترك، وحيثما وجدت أقدار الله فسمى صبر على هذه الأقدار وعدم الجزع. وأقبح الصبر وأسوأه الصبر عن الله، يصبر على البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، لأن الإنسان اللي بيعمل معاصي وبيبتعد عن طريق ربنا قلبه بيتألم، لأن هذا القلب ما خلقه الله إلا ليكون حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائل إلى الله معرض عن غيره. هذا القلب خلقه الله لمعرفته ولمحبته سبحانه وللأنس به وللرضا به. فإنسان يبتعد عن ربه ويغرق في المعاصي ومستنقعات المعاصي ويترك الواجبات ويترك ما أمر الله عز وجل به وينقطع عن الوحي، قطعا قلبه يشعر بالشقاء والألم. عشان يكمل في طريق المعاصي لازم يعمل إيه؟ لازم يصبر عن الله، وده أقبح الصبر. وابن القيم رحمه الله ذكر نوعا آخر من الصبر المحرم، وهو صبر الإنسان، بالإضافة لذلك صبر الإنسان على أن يقتل وهو في إمكانه أن يفر. كمان صبر ليقتل وهو أعزل وبإمكانه أن يدفع عن نفسه ولو بالفرار، أو صبر أمام عدو ظالم أو سبع أو نار تحرق أو غير ذلك. يبقى ده كله داخل في الصبر الإيه؟ المحرم. بعض الناس بيعمله، سواء بقى بإضراب عن الطعام، أو سواء بقى باعتصام لمجموعة من العزل في ميدان ما حتى يأتي صاحب قوة غاشمة فيقتلهم ويتنادوا فيه ويقولوا أن اصبروا ولا تبرحوا أماكنكم. ابن القيم رحمه الله في كتاب عودة الصابرين وذخيرة الشاكرين ذكر أن هذا من الصبر المحرم، أن هذا من الصبر المحرم. يبقى بيقول يدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجرع فيه، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. شوف الهوى بياخد الإنسان يشده إزاي، يأخذ الإنسان فيما حرمه الله في أودية مختلفة متشعبة للنظر وللسمع وللكلام ولإقامة العلاقات مع النساء وغير ذلك، والأموال واقتناء أهواء من حل ومن حرام وغير ذلك. هوى يهوى هذه الأشياء، وهو محتاج أنه يصبر. الصبر ده بقى شبه بالكوابح، الفرامل، الكوابح يعني الفرامل، في فرمل بقى النفس عن الهوى، ثم يفصل النفس عن الهوى، وده علامة الفلاح وعلامة التوفيق والنجاة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة لهم. اللي هيوفق لهذه المرتبة هذا أخذ بأسباب النجاة، إنه ينهى النفس عن الهوى، يفصلهم عن بعض ويعزلها عن هواه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قول فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. آيات تحتاج الوقفات والله. يبقى اللي هيعينك على الصبر الايه؟ خوف مقام الرب جل وعلا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، تصبر على نهي نفس عن هواه. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين، من وسائل الصبر ايضا الصيام والصلاة. وقوله يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين، المعية هنا معية خاصة، معية توفيق وتأييد وتسديد. وقوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومعلوم سبب نزول هذه الآية في الصحابي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه فعل أمرا محرما من أنه ألم بامرأة فيما دون الوقاع، فقال اجلس حتى يقضي الله فيك، فنزلت هذه الآيات فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لي خاصة بل أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. يبقى الإنسان إذا تورط وتلوث بمعصية يفزع إلى ربه، فيقيم الصلاة ويبتهل ويتضرع وينكسر ويدعو ويستغفر، والله عز وجل يذهب السيئات بالحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده برضو مدرسة، بيقول لك الأول اتق الله حيثما كنت، حيثما تفيد في إنها إيه ظرف إيه مكان، حيثما كنت يبقى بيقول لك اتق الله في أي مكان كنت فيه، يبقى دي هتشمل إيه حياتك كلها. يبقى اتق الله في البيت وفي الشارع في العربية وفي الشغل في كل حتة حيثما كنت في أي مكان. طيب لو وقع مني معصية، لو نفسي فلتت وأنا إنسان يقع مني الضعف والنسيان، لو تفلتت نفسي مني فوقعت في معصية، يوم الحل الثاني وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وبعدين بقى الترقي في مقامات الدين اللي يبلغ بك درجة الصائم القائم إيه وخالق الناس بخلق حسنة، ده مدرسة. عشان كده الإمام النووي حطه في الأربعين النووية وتشرح فشرحه ابن رجب. الحديث دي عايزة حظها، تاخد حظها من العناية فهما وتطبيقا. ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر على التوبة والصبر على أن تتبع السيئات بالحسنات والصبر على البعد عن المعاصي أمر فعلا فيه صعوبة مرار، لكن ما يهونه عليك تذكر حلاوة الأجر عند الله عز وجل. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الإنسان يتصدى للإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل، ويتعامل مع المجتمع لعلاج أمراضه وآفاته، ويصيبه منهم الضر يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الخير، فيناله منهم التشهير والسب والإذاء والاضطهاد وساعات السجن وساعات القتل. الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واللي يعينك اجتهد في الذكر بقى، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وإن كان هذه تدل على الصلاة اللي كانت مفروضة في أول الإسلام، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، لكن المعنى عام سبح وأكثر من الذكر والصلاة والدعاء في هذه فإن هذا يعينك على الصبر. وقال فاصبر إن وعد الله حق. اللي يعينك على الصبر إيه؟ اليقين. ما كذبنا وما كذبنا، إن اللي ربنا قاله حق وسيتحقق وإن طال الأمد. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الإمامة لها ركنين، صبر ويقين. صبر بمعناه الكامل ويقين بمعناه الكامل. ينال الإنسان الإمامة في الدين فإن الدين كله، هيبدأ يشرح العبارة دي برضو هيتفرح هنا، هيبدأ يشرح حتى دي. هقول فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به أي بالحق لا بد فيه من اليقين والصبر، بل وطلب علمه علم الشرع يحتاج إلى صبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه. الأثر ده جميل جدا، يعني هذا كنز لطلبة العلم حتى يرفع همتهم ويشحذ عزيمتهم في طلب العلم وتجاوز الصعوبات والعقبات اللي بتقابلهم. قال معاذ رضي الله عنه عليكم بالعلم، عليكم بالعلم اسم فعل أمر، عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة. طلب العلم عبادة، كأنك واقف بتصلي قيام، كأنك بتذكر ربنا، كأنك بتقرأ في المصحف. عليكم بالعلم، إيه هو العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. العلم ما العلم ذكرك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، أو ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يبقى العلم الوحي، الآية والحديث وأقوال الصحابة وأثرهم وإجماعهم، هو ده العلم. يبقى مجلس الحديث علم، لو أنت بتحضر كده درس في رياض الصالحين علم، ما تزكو به النفوس وترق به القلوب علم، التفسير علم، الفقه علم، العقيدة علم، علم. اجلس هذه المجالس وثابر نفسك فيه. عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد. اللي بيسافر بقى من مكان لمكان واللي بيدور على درس عشان يحضره هذا كالمجاهد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، اللي يقعد يدرس بقى ويعلم، ودي برضو أمر بدأ يختفي، وكل إنسان عنده ما يبلغه، وليس هناك مرحلة معينة يتأهل بالإنسان. أقل حاجة أنك تبقى عارف آية، قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، آية حديث تبلغه للناس تدرسه لهم. تعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ينفع بقى اللي يتصدق على الناس يمن عليهم طول ما واعد في الدرس. والله أما شوية كلام، الله خسر فيكم شوية الكلام اللي بقوله. يا سلام، يلا أقول لكم حاجة بس، خسر فيكم مش هقولها دلوقتي. ويفضل بقى إيه، تأنيب مستمر ومن، يا أخي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. للأسف إن بعض الناس بيتشرب هذا المنهج السيء، فإذا ما جلس على كرسي التدريس صار يفعل مثل هذا الأمر المذموم، ونسأل الله السلام. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، مذاكرة العلم ومراجعته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يمجد يعني يعظم، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، وذكروا بإسناده إلى معاذ بن جبل مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث إسناده لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوف على معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يصح موقوفا على معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بس خلي بالك مين بقى معاذ اللي بيقول الكلام الحلو ده؟ معاذ من علماء الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فضائله أنه يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يعني بإيه؟ خطوة بمسافة. وقال أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ. حكم الرفع يعني ماشي، بس احنا بنقول ايه، لان برضو يعني انقل اسناده بامان، الحكم على اسناده بامانه يعني. فالعلماء بيحتفون به، بيقول لك ابن عبد البر ذكره، والامام الاجري في اخلاق العلماء ذكره، ابو بكر الاجري، وابو نعيم في حليه الاولياء ذكره، والعلماء بيحتفوا جدا بالاثر ده بتاع معاذ رضي الله عنه وارضاه. ابن تيميه بيقول ايه بقى، فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. يعني أولي الأيدي والأبصار؟ أولي الأيدي يعني أصحاب العزيمة الماضية والقوة، القوى العملية، ليس عملهم مجرد كلام وادعاء، لا، الدين عندهم في عمل، أولي أيدي قوة وعزيمة وعمل صالح. والأبصار يعني البصائر، عندهم بصائر مبنية على الوحي والاتصال بربنا سبحانه وتعالى. وهو ده الأصلين اللي هيكلم عليه ابن تيمية. العلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد. عشان بس نعرف، لو أنا عايز أبقى متدين بجد، ولو عايز قلبي يتصلح بجد، ولو أنا نفسي فعلا أكون صاحب قلب سليم وألقى الله عز وجل سالما وأنجو، في حاجتين: علم نافع وهو أصل الهدى، والعمل بالحق وهو الرشاد. وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم، فيحصل فيه الخطأ ويحصل فيه البدع ويحصل فيه التجاوزات. والغي معرفة العلم بس ايه، اتباع الهوى. عشان كده ربنا نزه النبي عليه الصلاة والسلام عن الاثنين، فقال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فزكى علمه وزكى قلبه وارادته سبحانه صلى الله عليه وسلم. فلا ينال الهدى الا بالعلم، ولا ينال الرشاد الا بالصبر. والعلم اللي يحقق الهدى عايز ايه؟ صبر برضه. ولهذا قال علي رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. لو واحد قطع رأسه خلاص بقى الجسد ده إيه؟ يعني انقطع ما لا قيمة له. ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. كيف يحقق الإنسان الإيمان الواجب وهو ليس عنده الصبر اللازم للقيام بالطاعة للترك المعصية والقيام على أمر الله وأقداره المؤلمة بدون جزع وتسخط؟ يقول وأما الرضا، هيدخل في مسألة تانية، فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين، الجمهور على أن الرضا في تفصيل، أو الجمهور على أن الرضا في القضاء والقدر مستحب، وذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه واجب. أما هناك اتفاق على أن الرضا بأمر الله الشرعي الديني واجب، وأن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أصله من أصل الإيمان، فمن زال عنه هذا الرضا فليس بمؤمن. وكذلك أجمعوا على أن الرضا بالمعصية معصية وبالفسق فسق، والرضا بالكفر كفر. فدي كلها بس عشان ما الرضا ما ياخدش حكمه احنا هنفصله الأول. أما اللي وقع فيه المنازعة هل هو واجب ولا مستحب، الرضا بأمر الله الكوني، والرضا بأمر الله الكوني قالوا مما فيه مصيبة وبلاء وليس فيه معائب وذنوب، فإن المطلوب من العبد شرعا الانتهاء عنها، مطلوب من العبد شرعا الانتهاء عنها. يبقى بيقول على قولين، فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، لو هو واجب يبقى ده من أعمال المقتصدين، فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد. وعلى الثاني لو هو مستحب يكون من أعمال المقربين اللي هو سابق بالخيرات. عشان يقول لك هو ضابط البوصلة في الكتاب كله على هذا النحو، على الثلاث أنواع دول. قال الحسن البصري الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن. الرضا عزيز يعني نادر، مش كل الناس يقدر عليه، لكن الصبر معول المؤمن. يعني معول المؤمن؟ يعني عليه يعول المؤمن في محو السيئات ورفع الدرجات وتكفير الخطيئات، فإن الصبر يعول عليه المؤمن فلا ينتقد فيه ولا يخالفه. أما الوصول لمرحلة الرضا فإنه أمر عزيز يعني أمر نادر. معنى الرضا زي بقول الشيخ السبت في كتاب أعمال القلوب، كتاب نافع جدا أتمنى أن إخواننا يحرصوا عليه، بقول الرضا ضد السخط، والسخط ده الكراهية للشيء وعدم الرضا به، فيبقى ضد أو عكس رضية يعني سخطة. وكذلك الرضا ضد الغضب، فعكس غضب رضي. ومعنى الرضا بالقضاء والقدر يعني ارتفاع الجزع في أي حكم كان. وقيل سرور القلب بمر القضاء، وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وقال بعضهم ألا أنه استقبال الأحكام بالفرح. والخلاصة أنه يمكن تعريف الرضا بالقضاء والقدر بأنه التسليم بالقضاء والقناعة بما قسم قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. كده كأن حقيقة الرضا هتختلط بالإيه؟ بالصبر، صح؟ نشوف إيه الفرق بين الصبر والرضا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته بالقضاء، وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين، يعني من رحمات ومن سعة وفرحة اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلي. تاني، الفرق بين الرضا والصبر، أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته بالقضاء. وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. والرضا فيه الرضا بالله، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، ترضى بالله ربا ومعبودا وحكما لا حكم لغيره، وترضى بشرعه وتسلم له. وهناك الرضا عن الله، وهو ترضى بقضاء الله وقدره، وهذا قد يفعله بعض الناس تجلدا وصبرا بدون قصد التقرب، فلذلك لا يختص بالمؤمنين فقط. وهناك الفرق بين الرضا والعزم على الرضا كما ذكرنا، يعني بيضرب مثال بقول أبو سليمان الداراني: لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيا، نعوذ بالله من ذلك. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا. وبدأ يقول بقى نفس الكلام اللي ذكره قبل كده، قال: فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ العزائم، خصوصا عزائم الصوفية. وقال شيخ الإسلام: فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه، في قول عز وجل: ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فقال ابن تيمية: هؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه، وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به. أشياء لا تنافي الرضا، في أشياء لا تنافي الرضا، مثل الدعاء، ومثل الأخذ بالأسباب في المشروعة في تغيير هذا الأمر، ومثل الحزن والبكاء رحمة وليس جزعا ولا تسخطا، كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام حين فاضت روح ابنه إبراهيم، فاضت روح ابنه إبراهيم، وكذلك حين كان صبي لإحدى بناته يعني يجود بنفسه. وكذلك من الأشياء المهمة معرفة ما هو فضل الرضا. أنا لما أرضى إيه اللي هيحصل لي؟ هترضى، ربنا يرضى عنك، فمن رضي فله الرضا، ربنا يرضى عنا أجمعين، وتحصيل الأجر والثواب واللطف في القضاء، ده يكون قرين الإيه؟ الرضا، والإعانة والكفاية. وكذلك اجتلاب كثير من النعم جزاء على هذا الإيه؟ على هذا الرضا. وفضائل عدة تتعلق بالرضا. الرضا يكون بعد القضاء، وهو ثمرة من ثمرات التوكل، فمن أحكم بناء التوكل وأحسن في توكله وفق لأن يدخل مقام الرضا. لأن التوكل معناه إيه؟ أن تعلم أن الأمر كله لله، وأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فتكل الأمور إليه وتفوض الأمر إليه وتعتمد بقلبك عليه. فإذا صح التوكل يكون ثمرة ذلك إيه؟ أنك ترضى عن فعل الله، ما وقع من أفعال الله لا تجزع منه ولا تتسخط. وغير ذلك من مسائل الرضا كثير يعني، لكن حسبونا هذا القدر. ووصلنا إلى قول الحسن البصري في كلام تيمية، قال الحسن البصري: الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل. رضا مع يقين، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وعشان كده كتير علماء قالوا ده إيه؟ الرضا مستحب عشان الحديث ده خلاص. وإن كان الحديث ده إسناده فيه مقال، يعني إسناده فيه مقال. وأخرج الإمام أحمد بلفظ آخر: فيه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا مع إسقاط قوله فاعمل لله تعالى بالرضا واليقين، وهو جزء أيضا من حديث ابن عباس، وجزء من حديث ابن عباس في وصيته له، ولكن بهذا السياق سأكون لكم إسناده فيه مقال والله أعلم. يقول: ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك، وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب، وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن نعلم هنا أن أصل الرضا من أصل الإيمان، فإن زال الرضا في هذا المعنى بالكلية زال الإيمان بالكلية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهناك الرضا الواجب، ونستكمل إن شاء الله في المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.